ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أيها الإخوة المسلمون، لا يتحقق إيمان المؤمن ولا يتضح طريقه إلا بالالتزام بخط الإيمان والسير على طريق الإسلام. وخط الإيمان واضح، فنحن كمسلمين نؤمن بالله ربا ونرضى بالإسلام دينا ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا يتم إيمان المؤمن إلا إذا رضي بأمر الله وإلا إذا حقق طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات التي معنا من سورة النساء تبدأ: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعتنا لله عز وجل تتطلب منا اتباع أوامره واجتناب نواهيه، فإذا أمرنا الله بأمر علينا أن نقول حتى نحقق إيماننا بالله ربا، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر حتى نحقق طاعتنا الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقول أيضا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تكررت الطاعة عندما نادى ربنا جل وعلا المؤمنين، قال أطيعوا الله، لأن طاعة الله واجبة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أطيعوا الله. وتكرر لفظ الطاعة أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الرسول. والآية التي ذكرناها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعندما جاء إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر مباشرة، وإنما قال وأولي الأمر منكم. وتكرار الطاعة مع الطاعة لله، لفظ الطاعة، ذكر الطاعة لله وذكر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية مهم، لأننا قلنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولم تتكرر مع أولي الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كأنه يقول للمؤمنين: طاعة أولي الأمر واجبة. إذا كانت في إطاعة طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ذلك جيدا. فهم ذلك السابقون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا وقعوا في أمر وازلهمت به منفقوا كانوا يلجؤون إلى أولي الأمر. فإذا ما وجدوا أن أولي الأمر قد أشاروا عليهم بشيء يخالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون غيره. وإليكم هذه الحادثة، يرويها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: خرجنا في سفر وأمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا، أمير من الأنصار. سيدنا علي يروي هذه الحادثة يقول: خرجنا في سفر وأمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا رجلا من الأنصار، وبينما نحن في طريقنا إلى هذه القرية، الوجهة التي وجهنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، حدث أمر فوجد الأمير علينا في نفسه، حدث أمر خلاف تواجد يعني اغتاب، لكن الأمير الأنصاري كان معروفا بأنه في بعض الأحيان يعرف كيف يوجه غضبه، لا يمكن أبدا أن يكون دكتاتوريا في غضبه. وجد علينا غضب علينا، فجمع الأنصار جمع الصحابة في السرية وقال لهم: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني عليكم؟ قالوا: بلى. قال: أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قالوا: بلى. قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني؟ قالوا: بلى. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول من عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. فجمعوا حطب، قال: اشعلوا أو كدوا النار في هذا الحطب. سأوقدوا النار وأضرموا النار في الحطب. قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني عليكم؟ قالوا: بلى. قال: إذن ادخلوا في هذه النار، ادخلوا في هذه النار. ووقع الصحابة في الحرج، ندخل في النار. ما هذه الفتنة التي حلت بنا؟ انه يستشهد علينا بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا من هذا بد. واذا بشاب واع في السرية، والشباب ده مهم لما يكون فقيه يكون متهور، عندما يكون الشاب فقيها يكون عنده فقه وفهم ووعي، يستطيع ان يخلص المجموعة من الفتن. فقال لهم، قال لابن السرية: ألسنا آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه طمعا فيما عند الله من جنته وبعدا وخوفا مما عند الله من ناره؟ قالوا: بلى. قال: إذن لا تدخلوا هذه النار حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتكام إلى من؟ الاحتكام إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. وإذا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته الاحتكام إلى السنة. ورجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوا أمر أميرهم. وعندما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه الأمر، قالوا: إن أميرنا الذي أمرته علينا حدث منا شيء في الطريق فوجد علينا فطلب منا ان نجمع حطبا وان نشعل في هذا الحطب نارا، ثم اخذ علينا اقرارات شرعيه. اليس رسول الله قد امرني عليكم؟ اليس الله عز وجل هو الذي يقول اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم؟ ثم قال عزمت عليكم ان تدخلوا هذه النار. فعلي انا من اولي الامر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، انما الطاعه في المعروف، اما انكم لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه المسلمون، طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبه دون ان نتردد. اما طاعه اولي الامر فمرتبطه بكون اولي الامر يامرون رعاياهم بامر الله وبامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا، اسمعوا واطيعوا ما لم تؤمروا بمعصيه، فاذا امرتم بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. ويمضي هذا العمل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولى خلافة المسلمين من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويحدث في المجتمع الإسلامي خلل، فيقول أناس كنا نؤدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، أما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤدي الزكاة لغيره. ونفي هؤلاء الذين تأولوا هذا التأويل أن الله يقول في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالذي قال وأقيموا الصلاة هو الذي قال وآتوا الزكاة هو الذي قال واركعوا مع الراكعين. فلم نكن نقيم الصلاة لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولم نكن نؤدي الزكاة ونركع مع الراكعين لمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما كنا نؤديها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه نفسه يقول الله عز وجل عن المؤمنين، اسمعوا القرآن الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم هؤلاء؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. ثم تاتي الايات قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله ويؤمن بالله ويؤمن بكلمات الله. عندما قال الله واقيموا الصلاه نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة على نفسه، وعندما قال أدوا الزكاة نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على نفسه، وعندما قال جاهدوا في سبيل الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المجاهدين في سبيل الله. هكذا اسمعوا لا أكثر من جيدا الذين يتبعون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ويؤمن بالله يؤمن بالله لم يجرد نفسه من الإيمان بالله ولم يقل إنني مستثنى من الإيمان بالله وكلمة الله، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر المؤمنين لهذه الأمة والذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الخلاصة نحن كمسلمين مطالبون شرعا بأن نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منا الذين يلتزمون بأمر الله ويلتزمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الآية ينبغي على المسلمين ألا يطيعوا أحدا غير الله ولا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير أولي الأمر المؤمنين الذين يلتزمون بأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ما جاء أحد غير مؤمن يطلب من المؤمنين شيئا فهل على المؤمنين بمقتضى هذه الآية أن يطيعوه وأن ينفذوا أمره وهو غير مؤمن؟ اسمعوا القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا أدين داعه اسمعوا هل لنا أن نتبع كلام غير مؤمن؟ اسمعوا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في نفس السورة سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. من خير الناصرين؟ الله سبحانه وتعالى. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وبعدها: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والآيات تمر كده: ولقد صدقكم الله وعده. الله إذا قال وعدا إذا وعد وعدا يكون هذا الوعد صادق. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وأفض علينا من خيراتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مع القرآن تخرج الأمة من كل الأمور التي تتلجلج في حياتها. مع القرآن ينقذ الله هذه الأمة من أعدائها. مع القرآن تصحح الأمة مسارها. مع القرآن تنجو الأمة من كل الشرور والآثام التي تحدث بها. فلتعد هذه الأمة لتتمسك بهذا الكتاب الكريم عقيدة وشريعة ونظام حياة، ويومها سيعلو صوت الحق ويهزم الله الباطل، ويومها سوف يعرف المسلمون أن هذا الكتاب الذي حيل بينهم وبينه آمادا طويلة إنما كان لسبب من الأسباب لكي يتمكن منهم الأعداء. لكن هذا القرآن باق وأمة القرآن باقية، والله من وراء القصر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على أن تكونوا مع القرآن، واقرأوا القرآن، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينقذ هذه الأمة من الفتن. اقرأوا كتاب الله عز وجل، ودائما احرصوا على الدعاء في صلاتكم. فليس لنا من هذه الفتن التي تحدق بالأمة وتضرب بعضها بعضا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه، ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها. العافية بتاعتها الصور بتاعتك في اولها. لماذا؟ لان القرآن كان موجودا، ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين ظهران المسلمين. وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها. تجيء الفتنة، يقول المسلم هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة، يقول المسلم هذه ثم تنكشف. نحن عندنا امل في ان يكشف الله عن هذه الامة الفتن، وان يعيد اليها عافيتها مرة ثانية. وعافية هذه الامة تعود عندما ترجع الى كتاب ربها، وعندما تستوحي حياتها من منهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي كل ارض مسلمة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصر الاسلام والمسلمين، وان تؤيد المجاهدين في كل مكان بتأييدك يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان ترد عاديات الاعداء عن بلاد المسلمين. اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اننا ضعفاء فقونا. اللهم اننا ضعفاء فقونا. اللهم اننا ضعفاء فقونا. اللهم نجنا من هؤلاء الاختبارات والفتن يا رب العالمين. اللهم بصر هذه الأمة بعيوب أنفسها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تلهم ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق رئيس هذه البلاد، وأن تحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه في نفسه وفي دينه وفي ولده وفي رعيته وفي المقيمين على ارضه يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، واخلعهم بعنايتك ورعايتك، وايدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك. اللهم انزل عليهم نعمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين.